داعي الفلاح دعا الأجيال والأمما فأظهر الجل منهم إذ دعا الصمما والحق باد ولكن للنفوس هوى وجند هذا الهوى للعقل قد هزما وليس يغلب ذا الجند القوي سوى من ليس ينحل منه العزم إن عزما والقرب من قرناء السوء حذر من أضراره علماء الدين والحكما ومبدأ الخير الإيمان الصحيح ولا هو اعتقاد لصدق الرسل قد جزما والظن والوهم ليس نافعين فلا ينجمر ظن ذاك الصدق أو وهما وبعد الإيمان إسلام يكون به للشرع الإنسان منقادا وملتزما وزبرج من نفاق الرق ليس له نفع لدى من لمعنى الدين قد فهما وتقتضي صحة الإسلام إن حصلت أن يبحث المرء عما حله حرما فلا يرى منه فعل قبل معرفة لما به الله في ذا الفعل قد حكما وذكر فرع من أحكام الشريعة لا يصغي له من لذاك الأصل قد عدما لذاك ضاع الجهود الخيرين ولو للجمر صاد فذاك النفخ لاضطرما فلندعو للأصل قبل الفرع يرجى إذا إنتاج شكل لدينا طالما عقما وهو نحن جميعا مسلمون وإن يخالف الشرع شخص مسلم أثما فالشرع خولف والكبرى مسلمة وفي الشمول النزاع احتد واحتدما فالدين كان غريبا عند نشأته وهو عاد لما من حاله قدما وأهل ذا الدين آباء لنا سلف ودين الأبناء دين بعدهم نجما هذا ومخترعات العصر صالحة لما من الضر أو من ضده عظما فهي مثل قوارير يلونها محويها بيضاء بالدهمة اتسما فللمطابع نفع بين ولها ضر جسيم مع النفع الذي جسما وللتلافز أضرار ومنفعة وموج أضرارها قد طم والتطما وللإذاعات من هذين حصتها فذان فيما ذكرنا كله ازدحما وجلب منفعة الأشياء يسبقه دفع المضرة منها عند من حزما وليس يغبط من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما والحكم مع ذاك بالإطلاق ممتنع وإن أبى الورعون الحوم حول حما والدين إعزازه حتم فليس لنا أن نلزم المسلمين الذل والعدما بل ينبغي أن يعدوا للعداة قوا تفوق الأمة في مرهوبها الأمما ويخدم الخير قوم منهم قدروا بما به غيرهم للشر قد خدما فيطبعوا كتبا للدين نافعة تكون نورا يجلي هذه الظلما ويعرضوا كل فيلم تستفاد به ذكرى لأسلافنا الأبطال والعظماء وينشروا من مفيدات البرامج في هذه الإذاعات ما يستنهض الهمما ويمتطوا طائرات الحرب حيث رأوا جند الأعادي بدباباته هجما لا ضمرا من سراديح القلاص ولا قبا من الخير جردا تعرك الشكما ويجعل المدفع الرشاش عدتهم للأسمر اللدن والصمصامة الخدما فإن بمخترعات العصر ينتفعوا في مثل ما قد ذكرنا أصبحت نعما وجاز للمسلم استيراد نافعها أو استحب لقصد النفع أو حتما وإن بأيدي ذوي الإفساد تبقى تكن كبرى الوسائل للإجرام لا جرما وتستدر صرصرنا وجاء عاتية تزجي مع الليل من صرادها صرما والدين ليس عن الدنيا بمنفصل فأمر نافعها لولاه من تظما وهي للعمل الخيري مزرعة لولا الكفاية منها ما زكى ونما والرسل قاد البرايا للسعادة في داريهم فلترثهم قادة العلماء وليرشدوا من تولى أمر أمتهم لكي يكون بحبل الله معتصما وليرفقوا في مداوات السقيم فقد يزيد خرق الطبيب الأخرق السقما وليشبه الرفق منهم رفق ذي نعم يهدي لناظر سعدان النقى النعما فوارث الرسل هذا هو واجبهم والضعف ضعف عذر لشخص ضعفه علما. ودين أكثر أهل الدين صار دما، ليست تحرك عضوا أو تدير دما. ولجذ الجهل بالطغيان ذا عمه، وجمجم العالم المسؤول أو وشما. واشتد بطش ولاة الأمر وانتقموا، من كل ذاكر أمر منهم نقما. ولا معين من الدهما يمد يدا، لصاحب الحق إن داه له دهما. فليبعدن ضعيف لا معين له عن موش طمطام شر قد طغى وطما. وليمنع من يراه من رعيته من أن يكون لذاك الموج مقتحما. وليحذر الظلم وليحذر إعانة من قد هم بالظلم، وليصفح إذا ظلما. وليحسنا بالعباد الظن محترسا من شرهم، وليكن للنفس متهما. وليرجو مغفرة المولى ورحمته، فليس يسعد إلا من له رحما.